السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. بقي لنا قدر في مسألة الابتلاء، لأن هذه المسألة متعلقة بالسبب أو بسبب وجودنا في هذه الأرض. نحن إنما وجدنا في هذه الأرض لأجل أن نبتلى، أن نمتحن. وذكرت أن الابتلاء على قسمين: الابتلاء الكوني والقدري، وهو الذي لا إرادة للعبد فيه، والابتلاء الشرعي الذي للعبد فيه إرادة، وهو الابتلاء بالأوامر والنواهي. وذكرت أن المكلف أمامه طريقان: الطريق الأول هي الطريق التي تنال بها خلة الرحمن تبارك وتعالى، يستحق بها رضا الرب عز وجل، وهو طريق الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى، الاستسلام المطلق بغير مناقشة ولا مراجعة. والطريق الأخرى والتي تستحق بها اللعنة والعياذ بالله هي طريق إبليس، طريق إبليس، وهي المناقشة والاعتراض على أوامر الله تبارك وتعالى. وذكرت أن في سورة الصافات ذكر الله عز وجل لنا أنه أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه فامتثل وهم بالذبح فعلا، لولا أن الله عز وجل أوقفه وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفي السورة التي تليها سورة صاد أمر إبليس أن يسجد سجدة واحدة فاعترض أبى أن يسجد، ولما سأله الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن إبليس أعلم من الله عز وجل، وأحكم من الله عز وجل، وأعدل من الله عز وجل. لا طبعا، يعني قمة الضلال والكفر. وكذلك كل من يعترض على أوامر الله عز وجل أو يستحل ما حرم الله عز وجل. يبقى الإنسان المسلم إن أراد أن يحافظ أو أن يحصل رضا الله عز وجل عليه أن يسلك الصراط المستقيم، ملة إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومن معالم ملة إبراهيم عليه السلام أنه حقق قول الله تبارك وتعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة. فلم يفرق إبراهيم عليه السلام بين صغير في الدين وكبير في الدين، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بل إن الله تبارك وتعالى أمره أن يختتن وهو في الثمانين من عمره كما ثبت في صحيح البخاري، فاختتن بالقدوم في سنه 80 سنة، اختتن بالقدوم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الطريق. لكن الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يحاول الشيطان أن يحرفك عن هذا الصراط المستقيم لأنه جلس عليه كقاطع طريق، كقاطع طريق. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عجيب أمر المسلم الذي يحرص على دينه، فإنه يكابد في سبيل ذلك والله عز وجل يعينه، يمده بالعون ويحيطه باللطف. وأما الآخرون الذين سلكوا مسلك الشيطان والعياذ بالله فهؤلاء يتبعون أهواءهم. والله تبارك وتعالى قد بيّن لنا كيف نحمل الأمانة كما ذكرت في المرة السابقة بكم شيء. 4: يا أيها النبي اتق الله، تقوى الله عز وجل، الخوف منه هذا مفتاح كل خير. لا يجمع الله عز وجل على عبد أمنين: إن أمن العبد ربه في الدنيا أخافه يوم القيامة، وإن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. شوف أهل الجنة ماذا يقولون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ده حالهم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أما الآخر فقد قال الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. لاهي لاهي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. والجوارح طبعا تبع للإيه؟ الجوارح تبع للقلب. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان وإن حاد عن منهج الله تبارك وتعالى، أنت شايف ناس يقيمون احتفالا حفلا للشواذ ويرفعون شعار الشواذ والعياذ بالله، هذا يضر بهم وبالمجتمع الذي فعلوا فيه هذه المصيبة. فالمعصية خطرها على صاحبها وعلى المجتمع من حوله أيضا. إن سكت المجتمع عن مثل هذا الفجور، إن سكتوا استحقوا العذاب أيضا. إن سكتوا مع القدرة على التغيير، وأقل درجات التغيير والإنكار إنكار القلب، هذا فرض بإجماع الأمة، فرض على المسلم أن ينكر المنكر بقلبه، ثم إن استطاع باليد وإن لم يستطع فباللسان، إن لم يستطع اختصر على الإنكار بالقلب. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالواجب على المسلم أن ينكر المنكر بقلبه، وأن يبرأ إلى الله عز وجل من المنكرات ومن مرتكبيها. لكن لما فرح الناس وشمتوا في القتل والتحريق واغتصاب أموال المسلمين واغتصاب نساء المسلمين وما إلى ذلك، هذه جريمة، والجريمة لا بد لها من عقاب، لا بد لها من عقاب. فلما فعلوا هذا ابتلاهم الله عز وجل، وأكبر مصيبة، أكبر مصيبة أن يبتلى المرء في الدين. البعض بيظن أن الابتلاء يعني في الطعام والشراب، يبقى يعني مش لاقي ياكل مثلا أو لا، ده أكبر المصائب أن يبتلى المرء في الدين. لما صفقوا لمن فعل هذا جعل نفسه المسؤول عن الدين، قال: أنا المسؤول عن دينكم. ألم يقل هذا؟ قال: أنا المسؤول عن دينكم، وأنا أرد من تجديد الخطاب الديني والنصوص المقدسة التي يعني تمسكنا بها طيلة القرون السابقة. لابد أن نتخلى عن هذا الأمر. ثم وجدنا مظاهر غريبة جدا في عيد الأم مثلا، الأم المثالية الراقصة في وضع الدستور، من رئيس اللجنة التي أو من رئيس اللجنة التي أنيط بها وضع الدستور؟ رجل خامورجي، وواحد تاني هو اسمه حتى مانجو، والمتحدث بلسان اللجنة شاذ. هؤلاء يضعون قوانين تقدم على قانون الإله عز وجل، لا إله إلا هو. مصيبة كبرى، دي جريمة يعني أخطر الجرائم في القوانين الوضعية، محاولة قلب نظام الحكم. نظام الحكم في الأرض هو النظام الإلهي، كل من تعدى على هذا النظام الإلهي فهو يسعى في قلب نظام الحكم. والله عز وجل بعد أن قص علينا قصص الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلحنا الأرض بالوحي المنزل عليكم، لا تفسدوا فيها بعد إصلاحها. فمهما زعم إنسان أنه يريد الإصلاح بعيدا عن دين الله عز وجل، تعرف أن إنسان كذاب لا إيمان في قلبه ولا عقل له. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون، خلي بالك من كلمة يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انت قف عند هذه الآية وضع أسئلة، ما هو ده التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى العقل كل العقل، لكي لا يكون الإيمان مزعوما أن أعرف ما هو الطاغوت، اثنين كيف أكفر به، ما هو الطاغوت كيف أكفر به، كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. قال أهل العلم وذلك لأنه عز وجل قال في هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت اللي هي لا إله ويؤمن بالله إلا الله. فإذا لما في سورة النساء يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يبقى ده المفروض ألا تتحاكم إلا إلى الله عز وجل. من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن أحكامه وحكم غيره فقد حكم طاغوتا وتحاكم إليه والعياذ بالله. ونحن المفروض ألا نفعل هذا. من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبقى إذن الإنسان المفروض أنه هو يسير على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن تداعت الشياطين عليه من كل جانب. ما هو أنت لازم إحنا نرجع تاني للخطوات الأربعة الأربع المذكورة في أول سورة الأحزاب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله إخواننا كما قال ابن القيم وكما ذكرت مرارا يكون بأربعة أمور. الأمر الأول أن تتعرف، أنت بتروح توكل أي حد في شراء سيارة أو بيع بيت مثلا أو ما إلى ذلك، أم تختار الوكيل الذي يتميز بالأمانة؟ طب ما ممكن يكون أمين ويضيعك لأنه مش خبير، ليس خبيرا. الأمانة، الخبرة وما إلى ذلك. التعرف على الوكيل الذي هو الرب سبحانه وتعالى الذي ستوكله. التعرف على الرب عز وجل بأسمائه وصفاته. نمرة اثنين الإيمان المطلق بالقدر. الإيمان المطلق بالقدر، يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والناس يقولون هذا في كلامهم لكنهم لا يطبقون ما يقولون. يعني مثلا تجد في صلاة العيد يقول لك ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. احنا كده فعلا لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول لك في مساله الايمان بالقدر، شوف يا عم اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. دي عقيده فعلا؟ لو كانت والله ده كان انسان يسعد يسعد. يبقى انت ماشي في الارض وتعلم ان هذه الارض لها رب، اله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. انت تدرب نفسك على هذا وتقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلازم الإنسان يؤمن بالقدر. هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب ده من صميم التوكل على الله. ولتتذكر هذا تذكر دايما الحديث المشهور اللي يقول لك ايه، اعقلها وتوكل. ده حديث انس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي، ان الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ناقتي اعقلها ام اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. يعني اربطها وانا داخل اصلي ولا سيبها كده وتوكل على الله؟ فقال عليه السلام اعقلها وتوكل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ناس جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب وقالوا نحن المتوكلون، فقال رضي الله عنه هؤلاء قوم جاهل العلم. فقد قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لابد من العمل من الحركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. لابد من الحركة. والنبي عليه السلام حفر الخندق ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام، دخل مكة وعلى رأسه المغفر صلوات الله وسلامه عليه. يعني وهو سيد المتوكلين، لكنه كان يأخذ بالأسباب صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع والأخير عدم الركون إلى الأسباب. أنت بتأخذ بالأسباب كاملة لكن قلبك يقول الأمر بيد الله، أنا أخذت بالأسباب اتباعاً لمنهج الله تبارك وتعالى. آخذ الدواء وأذهب إلى الطبيب الماهر وأطبق التعليمات وأقول وإذا مرضت فهو يشفين. فقد يشفى الإنسان وقد لا يشفى، قد يشفى وقد لا يشفى. يبقى ده التوكل على الله تبارك وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن الإيه؟ الفساد الذي سيقع في الأرض. روى ابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. شوف الخصال كده وراجعها، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شوف أثر المعصية على الإيه؟ على الفرد وعلى المجتمع. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تعالى كده طبق الحديث. لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة لما نيجي نقول احتفال للشواذ، احتفال بالطبل والزمر والرقص والاختلاط والتعري وما إلى ذلك، وكل هذا من الفواحش. لكن أشر الفواحش، يعني شوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كان فاحشة من ضمن الفواحش، لكن شوف اللواط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة المعرفة بالألف واللام التي تفيد الإيه؟ التعظيم. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كما قال عمرو بن دينار التابعي رحمه الله، يعني لم يرى قبل قوم لوط رجل اعتلى رجلا، نسأل الله السلامة والعافية. وابن القيم رحمه الله يقول الأهون عليه أن يقتل، لأن هذه يعني لأنه إن فعل به فعل قوم لوط والعياذ بالله فإنه يشقى أبدا ويفقد الخير، يفقد الخير والعياذ بالله. والنطفة التي دخلت في بدنه تسمم قلبه وروحه كما يدب السم في الجسد. يا لطيف يا رب، فعلا انت بتشاهد ازاي وقع في هذه الفاحشة، صعب عليه جدا ان يتوب منها، نسأل الله السلام. هو بيفتخر بيها. يفقدون كل حياء، يفقدون كل حياء والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخلص من هؤلاء، روى الإمام أحمد الخمسة إلا النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لا، ده بيحتفل انهم يفقدون الحياء من الله ومن الناس. تصور واحد بيتباهت بانه يركب، اعوذ بالله. كذلك روى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والاسناد صحيح، صححه الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وغيرهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب اباه، ملعون من سب أمة، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض. يعني إيه غير تخوم الأرض؟ الحدود الفاصلة بين الإيه؟ بين أرضك مثلا وأرض جارك وما إلى ذلك. لأنه من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن الطريق. كمها أعمى عن الطريق يعني أضله عن الطريق. الأعمى يقول له خد بإيدي يا ابني وديني الحتة الفلانية، يوم من باب السخرية والاستهزاء يودي حتة تانية. ملعون من وقع على بهيمة. شفت الدكتورة اللي بتقول لك ان بعض الفقهاء بيقولوا ان يجوز للرجل ان يجامع بهيمة، ده هي يعني هي بهيمة فعلا، اللي تزوجها ده مذهبه. ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. انت واخد بالك هنا في القصة ملعون من سب أباه، دي ده من أكبر الكبائر، ده من أكبر الكبائر. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفي رواية: يا رسول الله، ويلعن الرجل والديه؟ في حد يعمل كده؟ ده هؤلاء الذين فرقوا الجاهلية من قليل، يعني ده كان أمرا، كان أمرا معيبا جدا في الجاهلية. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفي لفظ: ويلعن الرجل والديه. فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التسبب في سب الوالدين من أكبر الكبائر. فما بالك بمن سب الوالدين؟ هو بقى سبهم مباشرة، دي مصيبة كبيرة. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن الطريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. ثلاث مرات. وحكمه القتل كما رأيتم، وهذا إجماع الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القصار من المالكية وغيرهما، أن هذا إجماع. وإن اختلفوا في طريقة القتل، ما شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم. تلاحظ أنت هنا إن الأمور جاية كده متتابعة متعاقبة، دي سنن إلهية. في الوقت الذي يحتفى فيه أو يحتفل فيه الشواذ بجرمهم وفاحشتهم، يريد المسؤول عن دين الأمة يريد أن يسن قانونا بنزع الجنسية عن كل من يعترض على نظامه وعن معالم مجتمعه الجديد. نزع الجنسية ده معناه إيه؟ اخرج بره، مالكش مكان بيننا، لا مكان لك بيننا. سنن، سنن ربنا عمل فيهم إيه؟ أمطر عليهم حجارة سبحانه وتعالى، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسومة عن إيه؟ موجهة. الحجر مكتوب باسم فلان، يروح لفلان ده حتى لو كان كما قال أهل العلم يذهب إلى فلان هذا وإن كان في وسط قوم، يذهب إليه ويقتله دونا عنهم وهو في وسطهم، نسأل الله السلامة والعافية. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. المجاهرة بالمعاصي يا أخواننا، المجاهرة بالمعاصي. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، عقاب الله. يطلع بقى إيه؟ الفشل الكلوي والفشل الكبدي والإيدز، الإيدز اللي هو متعلق بعمل قوم لوط فعلا، ومتعلق بالإيه؟ بالزنا، بالزنا وعمل قوم لوط. مرض الإيدز وسائر الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافنا السابقين، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. لم ينقصوا المكيال والميزان، ده وارد في القرآن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم. طب إيه عقوبة دي؟ إلا أخذوا بالسنين، يعني يمنعوا الأمطار. أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، شدة المؤنة يعني ما فيش أمطار، وحتى الأمطار اللي بتيجي وتطلع نباتات تيجي الآفات، دودة القطن ومش عارف إيه، يقولك الذرة والأرز وما إلى ذلك، حشرة آفة بتتطفل على الذرة والأرز، تريبس يقتلوا التريبس. في حاجة في الكون اسمها التوازن الحيوي، كل كائن في الكون له عدو، له عدو عشان يحصل توازن بيئي، له عدو. فلما تيجي تقتل أحد الكائنين يقوم العدو بتاعه ده يستشري ويبقى آفة كبرى. حتى في العصافير كنا بناخد الكلام ده في مسألة التوازن البيئي، لما قضوا على الحتقة العصافير انتشرت وصارت آفة تأكل المحاصيل وتنقر في السنابل وفي الصوامع، تلاقي عدد كبير جدا من العصافير وما إلى ذلك. يعني فعلا صدق الله عز وجل إذ يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. خمسة. طيب وشدة المؤنة، غلاء الأسعار، نقص السلع، ضيق العيش، ضيق العيش. عشرة. طيب ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني صار إن واحد بينزل المطر بسبب الحمير اللي موجودة في المجتمع، الحمير والبهائم أعزكم الله والجاموس والبقر، لولا هؤلاء ما أنزل الله عز وجل مطرا. ليه؟ لأن صارت السمة العامة منع الإيه؟ الزكاة، منع الزكاة. والله يا أخوانا راجل يقول لك الله أنتوا فاكرين عبيط؟ أنت عارف أن أنت لما تقول لي خرج واحد على 70 دي تعمل كم؟ تعمل 2 مليون. أخرج 2 مليون نهبل؟ مش أخرج. أو والله ناس بيعملوا كده وناس تانين يخدعون الله عز وجل، يعني كما يخدعون الصبية الصغار. كان الرجل يقول لك إيه؟ هاتوا مقطف ذرة، هو جمع بقى جمع المحصول، هاتوا مقطف ذرة وفي قلب مقطف الذرة ده بيحط ظرف، الظرف ده فيه مثلا مبلغ من المال، تعال يا فلان، واد فلان ده شغال عندهم وراجل فقير وغلبان، خد يد الزكاة، يدور المقطف بتاع الذرة وفي قلب المقطف الظرف اللي مليان فلوس، بشكل يعمل حاجة ويبص الراس عم الحل وهيمشي يقول تعال. هو المقطف ده انت لو بعته وتبيعه بكام؟ يقول له بيعه مثلا بعشرة جنيه، يقول له خد 12 جنيه هم ولا 15 جنيه وسيبه خلاص انا هتصرف فيه. هو كده طلع الزكاة ومخبي الفلوس في الايه؟ في وسط ال، فدي حيلة، حيلة يهودية، نسأل الله السلامة والعافية. انت ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالمال ولم يأمرك بأن تزكي جميع المال، ده هي أموال مخصوصة فقط. نمرة اتنين، المال ده لابد مش أي مال تزكيه، لا ده لابد أن يبلغ النصاب على الأقل وأن يحول عليه حول، يعني تمر عليه سنة هجرية دون أن ينقص عن النصاب. يعني قلنا النصاب 5000 جنيه والراجل اجتمع عنده 5000 جنيه وقبل اكتمال السنة الهجرية بيوم واحد بقوا 5000 جنيه إلا 10، خلاص لا زكاة فيها وتتلغي المدة السابقة ويقف الحساب حتى تكتمل إلى 5000 مرة ثانية، نبدأ نعد من جديد سنة هجرية. وبعد ما تفوت السنة الهجرية طلع واحد على 40، يعني كل ما ربنا سبحانه وتعالى كل 40 جنيه ربنا اديها لك انت مطالب بس بجنيه واحد منها من 40، ومع ذلك يبخل بزكاة المال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم. عجيبة قوي، صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل. والحديث طويل نسبيا. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها. شوف الأدب الإسلامي، حلبها يوم ورودها، وفي لفظ حلبها على الماء. كل ما يجي يخرج عشان يسقي الإبل من المية يحلبها وهي على المية على الترعة بتشرب على النهر، ويواسي الفقراء بلبنها باللبن. ومن حق لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. القاع القرقر اللي هو المستوي تماما لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لحما، يعني على أسمن حالة كانت عليها، لا يفقد منها فصيلا واحدا. يعني تأتي الإبل دي بكبيرها وصغيرها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث 50,000 سنة، إيه ده؟ فلذلك يقول عليه السلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. أنت شايف الغاز بتاع البحر الأبيض راح، الجزيرتين ذهبت، أخذوا بعض ما كان في أيديهم، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. الله، هو في عهد ربنا وعهد الرسول عليه السلام؟ إحنا عهدنا ربنا وعهدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا عهدنا الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وعهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. انظر إلى قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، سورة المائدة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. احنا قلنا سمعنا وأطعنا، طبعا. وما إيه معنى الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا رسول الله يعني هو صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو الذي يعلمني المطلوب مني فعلا أو تركا، فعلا وتركا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. طب إيه التفصيل بتاعها؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، شايف العهد بقى الميثاق اللي بينه وبين بني إسرائيل، ما هو ده الميثاق اللي بينه وبين سائر الأمم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هو ده، هو ده العهد الذي في رقبة كل عبد لله عز وجل. والنبي عليه السلام لما سألوه في بيعة العقبة فضل قد إيه؟ 4 دقائق. روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جلسنا نتذاكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضنا لبعض حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ أنصار. قال فرحل إليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم، موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة فتسللنا من رجل ورجلين حتى توافينا عنده. قعدوا تسحبوا، هو دايما كده أهل الحق هكذا، حتى توافينا عنده. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ خلي بالك بقى، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وأبناءكم ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء، وهو ليس معه إلا سلعة واحدة هي التي ينادي عليها الأنبياء، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة ولكم الجنة. قال جابر فقمنا إليه لنبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا بعده، يعني كان جابر أصغر القوم وفوقه على طول أسعد بن زرارة، وقال رويدا أهل يثرب. شوف الرجل شاب صغير، شوف العاقل. قال رويدا أهل يثرب فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، يعني معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن وقتل إيه خياركم وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا فخذوه أجركم على الله يبقى بختكم، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا له ذلك هو